إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه هي أصناف الناس، منهم من يريد حرث الآخرة فيتخذ هذه الدنيا مزرعة إلى الآخرة، ومنهم من يريد حرث الدنيا فلا يكون همه إلا أن يكون جموعا منوعا وكل يعمل على شاكلته. وكل من يعمل على شاكلته فربكم أعلم ممن هو أهدى سبيلا. وقد قال الله عز وجل وهو يقسم سبحانه وتعالى أن سعي الناس يختلف من شخص لآخر، فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، ليس كل إنسان يحمل في قلبه ما يحمله الآخر. والعاقل من يسير على الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تشبيه جميل رائع من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرب به المعاني إلى القلوب وينبه به النفوس أننا في هذه الدنيا في سوق عظيم يذهب إليها التجار، يخرج إليها التجار يحملون بضاعتهم، فكل الناس يغدو، الكل يتجر في هذه الدنيا، الكل يغدو إلى هذا المتجر الكبير، إلى هذا السوق العظيم، ورؤوس الأموال فيها هي هذه الأنفاس، رأس مالك فيها هي عمرك، فالعمر هو رأس مالك، فإذا انقضت السوق ظهر الرابح من الخاسر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أي من غضب الله وعذابه وانتقامه، أو موبقها في النار والعياذ بالله. لذلك وجب على المسلم أن ينظر دائما تحت قدميه أين ساعيه وإلى أين يسير. واعلم يا عبد الله أن منتهى السعي إلى الله. الكل يغدو وكل يعمل على شاكلته، وعند الله الإقرار. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أين منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشهر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان، أنت تسير في هذه الدنيا إلى أين؟ لا تدري إلى أين تسير؟ إنك كادح إلى ربك. تسير في هذه الدنيا والمنتهى عند الله، وأن إلى ربك المنتهى وإلى الله المصير. إليه الرجعة وإليه المصير. كادح إلى ربك، تسير إلى الله عز وجل في هذه الدنيا حتى تلقى الله فملاقيه. قال بعض أهل التفسير: فملاقيه أي ملاق ربك، إنك كادح إلى ربك فملاقيه أي ملاق ربك. وقال بعض المفسرين: فملاقيه أي فملاقي كدحك، إنك كادح فملاق كدحك، ملاق سعيك. وقيل القولين متلازم: فأنت ملاق لربك وملاق لسعيك، تلقى الله بعملك، تلقى الله بعملك، فعملك معك. والسؤال أمام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم، تلقى الله عز وجل بأعمالك، تلقى الله وتلقى عملك. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط حوله خطوطا معوجة، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل، على رأس كل سبيل منها داع يدعو إلى النار. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أين تسير؟ ما هو حرصك؟ ما هو الحرص الذي تسير فيه؟ هل أنت من حراس الآخرة فيجير الله في حرصك، أم أنت من حراس الدنيا فتؤتى ما تريد وما لك في الآخرة من نصيب؟ فهذا الصراط المستقيم وهذه السبل. وقد جعل الله عز وجل كما جاء كان هناك الشيطان الذي يغويك ويحرفك عن الصراط المستقيم، فقد جعل لك من يثبتك على الصراط المستقيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة وللشيطان لمة. يعني هناك في ملك وفي شيطان، الشيطان يوسوس والملك يرد في رد الخير. فلامة الملك إعادة بالحق، إعادة بالخير وتصديق بالحق، ولامة الشيطان إعادة بالكذب وتكذيب بالحق. لامة الملك تثبيت للمؤمن على الصراط المستقيم. إذا أراد الإنسان مثلا أن يتصدق بصدقة فالشيطان يأتي يخوف، تخرج المال ينقص مالك، ولادك أولى، يا عم سواب يوم بتاع إيه؟ عيشت النهارده وبنت بكره، حلها ربنا. تكذيب بالحق. وربما اوقع في نفسك شك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. يا ترى ازاي يا رب سلام من صدقه؟ انت معاك 1000 جنيه طلع 500، معاك 500، يبقى نص نص نص نص. فياتيك الملك فيقول لك تصدق، لأن الصلاة تطهير وزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصدقة ينشرح بها قلبه وينشرح بها صدره، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد. فجعل المتصدق كلما تصدق انحلت حلقاتهما حتى سرغت وعفت أسرا. يعني واحد عايز يلبس بومبة حديد، فطلع رفضه الأول زي ما نيجي نلبس كده الكلابية، أول حاجة طلعت وبعدين تدخل إيه؟ إيديك. فكلما تصدق الحديد يتسع، وهذه كناية عن انشراح الصدر. المؤمن كل ما تصدق من علامات انشراح الصدر او من اسباب انشراح الصدر الملك يذكرك بها. فالصوم يسبب عليك املاء ويسترك ويعفو اثر كمان يجرر وراك. يعني انشراح ما فيش بعد. وبعدين شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل البخيل كلما اراد ان يتصدق تقلصت حلقاتها. وقفت بتقطع مش قادره تمشي. كلما يدخل يقول ابو هريره: لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوسعها فلا تتسع. تديك مثال يعني لو صاحبي يقول لك ايه؟ تقلص حلقاتها، عمال يشد مش عايزه تتسع. ده علامه على ايه؟ ضيق الصدر. الملك يصدره يقول لك شوقك انشرح. هتجد سعادة في قلبك عندما تعطي الفقير. طيب وبعدين الشيطان بيقول ان المال هيقل. الملك يقول لك لا، برسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا اقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وبعدين يا حبيبي قيمة المال ليست بعدده ولكن بالانتفاع به، لان ال 500 دول اللي باقيين انت لا تدري كيف تكون البركه فيهم، كيف تنتفع. ممكن معاك 1000 جنيه تنتفع بها بقيمه 100 جنيه، وقد يكون معاك 500 جنيه تنتفع بها بقيمه 5000 جنيه. ده ما نقص. فالملك يثبته والشيطان يخوفك وانت في طريقك الى الله عز وجل انك كاذب الى ربك كدحا. يقول عليه الصلاه والسلام: اذا نام العبد ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك: اختم بخير، ويقول له الشيطان: اختم بشر. فاذا ذكر الله طرد الملك الشيطان، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك افتح بخير، ويقول له الشيطان افتح بشر. فإذا ذكر الله طرب كلام الشيطان، الشيطان يفتح الطرق الطريق، وطلق الله بأعمالك. قال الحسن البصري رحمه الله: وكل بك يا ابن آدم ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيكتب الحسنات، وأما الذي عن شمالك فيكتب السيئات، حتى إذا انقضى أجلك طولت صحيفتك وجعلت في عنقك، ثم يخرج لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا ويقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول أي الحسن البصري رحمه الله: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. حسب نفسك. عشان كده يا اخوانا نقول اخوانا هم غايبين، نقول احنا عنوان الدرس: يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر. طبعا ده كلام حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين يربي العباد على الخير، يفرض علينا صيام رمضان عشان تسير على الحرص الاخر. الشيطان عمال يشتغل، يمكن يحاول كده يوصل في الاخر هيقدر يجني ثمره يجيله شهر رمضان ينزله تاني على دماغه. كتب عليهم الصيام كما قدر لهم لعلكم تتقون. والتقوى هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عذاب الله. يبقى احنا محتاجين عشان نمشي على الصراط نلاحظ اولا ان شهر رمضان هو بدايه سنه جديده. احنا بنحسب تاريخنا، كل واحد بيحسب تاريخه من يوم ميلاده، او ما يجي تاريخ ميلاد يقول لك انا ايه عمري ده السنه دلوقتي هبتدي اخش سنه جديده. والناس بتحسب تواريخها، التواريخ العامة، التقويم العامة، بحادثة كبيرة تحدث في حياتهم، زي حادث الهجرة مثلا بقى تاريخ الهجرة، وناخد الميعاد دوت ونعمل لنا تاريخ. الإيمان له حدث، الإيمان حدث كبير، فبنقوم تاريخ الإيماني بهذا الحدث العظيم وهو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبنقول ده تاريخ إيماني، أول شهر فيه شهر رمضان، لأنه فيه أكبر حدث وهو نزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. في هذا الشهر الكريم تقدر فيه المقادير، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يقال كما قال ابن عباس: يفتر فيها فلان يحج، فلان يموت، قدر المقادير. ويبقى العبد ماشي ومش عارف إن اسمه خلاص اتسجل، إن أجله مش هيجي رمضان الجاي. تلف السنة يجي شهر شعبان، يبقى السنة خلصت، يبقى هنطبق الصحيفة فيها ترفع الأعمال إلى الله. شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم سئل إنه كان يصوم الصيام فيه، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وتقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. فلما سئل عن ذلك فقال: ذاك شهر ترفع فيه فيه الأعمال إلى الله وحب أن يرفع فيه عملي وأنا صالح. المسألة خلصت كده، ترفع الأعمال إلى الله قبل أن تصفح. طيب كده وصلنا أيام الصفحة الأخيرة دي بقى عايزين إيه؟ نبيضها شوية. آخر صفحة ها اللي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وإحنا في حرف الأخير وهنتكلم عن إيه حرف الأخير؟ إزاي نزود حرف الأخير؟ ورحمة ربنا في من يريد حرص الآخرة، لآية عظيمة جدا لازم نقف عندها بالتأمل. طيب الصفحة الأخيرة دي نعمل فيها إيه؟ أول حاجة يا جماعة المحاسبة، لازم نحاسب نفسنا لأن خلاص هنقفل الجرد عشان نبدأ الجرد الجديد. المحاسبة يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا أخفى منكم خافية. المحاسبة أن توازن بين الحسنات والسيئات. شوف يا ترى أنت حسناتك أكثر من سيئاتك ليه؟ لسه سمعين آيات القرآن: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار جهنم؟ أمه يعني رأسه، على أم رأسه يهوي في نار جهنم والعياذ بالله. فأقل شيء بعد المحاسبة أنك تخلص إلى نتيجة، وهي أن تتوب إلى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبهذه التوبة تمسح السيئات. وما ينفعش تسيب الصفحة كده السواد اللي فيها. قبل ما تطلع لرب العالمين عايزين نمسح اخيف في ذنوب احنا وقعنا فيه، اخيف في تقصير في حق الله، اخيف في غفله، اخيف وقعنا في ظلم بعض العباد. يمكن صوت العيله مره على ابوك، يمكن ظلمت مراتك مره، يمكن قصرت في حق جارك. يبقى دي كلها عايزه ايه؟ تعمل لنا غسيل عشان نمسح ونخلص صفحه بيضاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الاسلام يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبله، والتوبه تجب ما قبلها. وقد امرنا الله عز وجل بالتوبه في اكثر من موضع في كتاب الله عز وجل: بل خاطبنا، بل خاطب المذنبين الذين اسرفوا على انفسهم بالذنوب بألطف خطاب واحن خطاب، فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. انظر الى رحمه الله، ناس مذنبين واسرفوا على انفسهم بالذنوب، ومع ذلك فإن الله يناديهم: يا عبادي. أضافهم إلى نفسه بوصف العبودية، لم يقل: يا أيها المذنبون الذين تجرأتم علي، يا أيها العصاة، يا أيها الشاهدون، يا أيها كذا، لم يعنفهم، إنما خاطبهم بخطاب كله رفع فهو الرؤوف الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يعني هو مش واحد ممكن ذنب واحد لا أسرف عاد المصرف، هذا واحد طلع فلوس ولما ايه يسر مصر وبذر يعني شوف بصره في المعاصر يعني مش معاصر يعني بيرسل كمان بتوقع ده لا بذر ومع ذلك باب التوبه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يقول العلماء بكلمة جميع يعني لم يستثني شيئا يعني كلمة جميع أقوى من كلمة كل ما قالش الذنوب كلها لأن كلها ممكن في استثناء لبعض الذنوب زي ما ربنا سبحانه وتعالى زي ما سمعنا الحزبة كان رسول الله يصوم رمضان كله وبعد كده بعد إيه كان يصوم رمضان إلا قليلا يعني كله هنا مش كله مش 30 يوم ولا 29 يوم اذا كان 29 يوم كله يعني ممكن في بعض ايام ما صامش يعني ما صامش 30 يوم فقل ممكن يستسلم لكن لو قال كان يصوم شعبان جميعه مش يستسلم منه حد عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اكد في سجود الملائكه قال فسجد الملائكه كلهم ما سكتش أراد أن يؤكد التأكيد الثاني لما يبقاش استثناء فسجد الملائكة كلهم أجمعون عشان ما حدش يقول بقى إيه هو إبليس كان ملك وكانش ملك لا ما كانش ملك لأن الملائكة كلهم أجمعون سجد طيب إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني حتى الشرك لو تاب إلى الله من الشرك ربنا يغفر إذا هذا يحتاج منا بعد المحاسبة أن نستغفر الله عز وجل أن نتوب إلى الله بل إن من سنة الله عز وجل في تشريعه أنه علمنا أن نختم الأعمال بالاستغفار ربنا علمنا وأدبنا لما بنعمل عمل صالح نختمه بايه؟ بالاستغفار. مع ان اي من عمل صالح يعني مثلا اول حاجه بتقولها بعد الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، اول حاجه بتقول ايه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. انت بتصلي بتفرع عن الصلاه. والله لو بتفرع عن المعصيه تعمل ايه؟ استغفر ربنا بايه؟ هذا إعلان من العبد تأديب النبي صلى الله عليه وسلم إعلان من العبد لربه عز وجل يا رب هذه العبادة مهما أحسنت فيها ومهما كنت فيها على وجهها الأكمل فهي لا تليق بك فشكلك يا رب أعظم من ذلك وأنا أستغفر الله عز وجل لأن هذا هو جهدي فجهد المقل فتقبل مني يا رب على هذا التقصير وقف لي تقصيري في حقك يا رب العالمين. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء اللهم اجعلني من التوابين بعد الفرض واجعلني من المتطهرين. علمنا ربنا سبحانه وتعالى واثنى على عباده المؤمنين الذين يقومون لله بالليل سجدا وقياما فقال سبحانه وتعالى في وصفهم والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري مدوا صلاتهم في الليل ثم جلسوا يستغفرون الله. كذا من أعمال الاستغفار. علمنا الله عز وجل في الحج قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الدعوة عبودية الدعوة إلى الله عز وجل وخلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم خلصت مهمته ولم يقضى إلا أيام ويقول الله فقال الله عز وجل له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كتاب العمل. وعشان كده وعبد الله بن عباس فهم من الصوره ديت ان ده دعي النبي ربنا بينعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لك اذا لم يبقى الا الاستغفار يبقى الرسول خلص المهمه. مش ناقص الا الايه؟ الخدمه. خدمه العمل. الرسول خلص المهمه ولم يبقى الا الاستغفار اذا الرسول ما الله صلى الله عليه وسلم اوشك ان يموت عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا محتاجين نختم السنه بتاعتنا السنه الايمانيه عشان نخش سنه جديده. نختم السنه الايمانيه بان نختمها بالاستغفار. السعي للاعمال الصالحه. نرجع للآية، من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرص ربنا رحيم بعباده. يعرف بس منك الصدق، كن صادق مع الله، وده أمر مجرد. أما تلاقي واحد كده نفسه يحفظ القرآن وصادق يحفظ ويحفظ يحفظ، إنما واحد يقول تعالى تعالى بس إن شاء الله حاضر ويمسك المصحف قدامك كده مصداقا لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدل هذا الايه والطلب. ولذلك نقول اولا الايه الكريمه من كان يريد حرث الاخره نزل له في حرثه، يعني يزيله في الحرث يزيله في الثواب يزيله في الحسنات. وهذه لها ابواب كثيره، منها أن الله عز وجل يخدم لك بالحسنة، لا يخدم لك حسنة واحدة، يضاعف لك الحسنة كما جاء في الحديث حديث ابن عباس إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 600 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ربنا زود لك أهو حسنة ما تكونش حسنة، أنت بتاخد 10 وكمان ممكن يوصلوا 700 على حسب اللي بيقولوا لي قلبك إخلاص، كمان ممكن أكثر من 700 أضعاف كثيرة لا يعلم عليها الله، إنما يفسرون شهر بغير حساب. في ناس بياخدوا الثواب بتاعهم من غير حساب. أما في السيئة ربما لا يعلمك بالسيئة هكذا. السيئة سيئة سيئة، مش 10 سيئات، واحد. ولو تركتها إن تركتها مخافة الله ما بيقدرش يبر كتير لك حسنة عشان سبتها مخافة الله عز وجل. طيب لما يكون واحد بيعمل حسنات وبيعمل سيئات والحسنات الواحدة بعشرة ب100 ب700 بأضعف كثيرة والسيئات بواحدة، وبعدين يجي يوم القيامة يلاقي السيئات أكثر من الحسنات يبقى لاقي نوم. يعني واحد بيتعالج بالطريقة دي هتعمل لي حسنة بديك 10 بديك 700 بديك أضعاف كثيرة، ولو تعمل سيئة بديك واحدة بس وممكن أمسحها لك بأي حاجة لو استغفرت ربنا أمسحها لك. لو عملت حسنة من الحسنات يذهبنا السيئات، لو شكيت بشوكة تتمسح لك. ما يصير لعبد وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة بشكوى إلا تغفر الله بها من خطاياها. ماشي؟ وبعد ده كله يجي صاحبنا فين حسناتك وفين سيئاتك؟ يلاقي سيئاته قد كده وحسناته. يقول معاذ بن معاذ العنبري لا يهلك على الله الا هالك. ده واحد ده احنا ما فيش بعد كده يتعالج المعامله كلها ومع ذلك سيئاته اكثر من حسناته، يعني ده هذا بلغ في الاجرام مبلغا لا حد بعده. فان مثل هذه المعاملات الجميله اللطيفه الرحيمه من ربنا الودود الرحيم ينبغي للعبد ان ياتي بحسنات كثيره، وان حسناته تغلب سيئاته. فنسال الله الا يحرمنا خطا. طيب يبقى دي نمره واحد، نازل له في حرص نزود له في عدد الحسنات. نمره اثنين، نازل له في حرص نفتح له ابوابا من ابواب الخير الاخرى. يعني انت بتعمل عمل خير ربنا يشرح صدرك لعمل خير تاني. النهارده بتصلي بعد كده ربنا يحببك مثلا في النوافل، حافظ على النوافل، صلي النوافل وربنا يفتح صدرك وعندك تحفظ القران. تحفظ القران وتنشع صدرك. الناس الكبرى دول عايزه عندهم اي حاجه مثال، اوعى تحسب ده مجهودك، ده توفيق الله. قال العلماء ان من ثواب الحسنه الحسنه معك. شوف رحمه ربنا يصيبك ازاي؟ من كان جديد حرص الاخره ايه؟ نازل. من ثواب الحسنه الحسنه بعدها يفتح لك باب من باب الحسنات الاخرى. قال تعالى: والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى وآتاهم تقوى. فتح لك باب هدايه مسكت فيه يوم يفتح لك باب تاني. بس اوعى بقى يفتح لك باب فتعرض عنه فيغلق دونك ولا تجد سبيلا اليه بعد ذلك. لما ربنا يفتح لك باب الاول خير خش على طول عشان تبقى من اهل. طيب في حاجات ثانيه؟ ايوه طبعا، من ثواب الحسن حسن بعدها ومن عقوبه السيئه سيئه بعدها. لا صاحب السيئات هو هو اللي بيشرب خمره، هو اللي شغال مرطبي، هو اللي عامل لك كل يوم تلعب خناقه في الشارع، هو اللي ماسك لك السكينه، هو اللي هو نفس الشخص بخوف كل حاجه. لان ما ينفعش في حاجه واحده، دي بتجيب دي بتجيب. الراجل الطاقي هو اللي بيصلي، هو اللي بيقرا القران، هو اللي بيروح المسجد، هو اللي بيشوف الفقراء والناس الجيران، هو هو هو ابواب الخير بينادي بعضها البعض، وابواب الشر بينادي بعضها البعض. كذلك من فضل الله عز وجل لمن اراد حرص الاخره ان ربنا يكتب لك ثوابك، ثواب العمل اللي بتعمله والجهد اللي بتقوم بيه للعمل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بس ربنا فرض عليك الصلاه، المطلوب منك ايه؟ تصلي، يبقى تاخد ثواب الصلاه. خلاص اتحقق انك انت اديت فرض الله فتاخد ثواب الصلاه، لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته مش يكتب لك فرض الصلاه بس، يكتب لك ثواب الخطوات اللي بتاخدها عشان تذهب للصلاه. ودي مالها دي مال الصلاه؟ هي الخطوات دي صلاه؟ لما تطلع من بيتك تروح للجامع هي الخطوات دي نفسها صلاه؟ لا، بس خطوات عشان الصلاه. فربنا سبحانه يكتب لك العمل واثاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خرج العبد من بيت لا يريد الا الصلاه ما ينال الا الصلاه لم يخطو خطوه الا كتبت له بها حسنه ومحيت عنه بها سيئه ورفع له بها درجه حتى يدخل المسجد. فاذا دخل المسجد وهو في صلاه فانتظر الصلاه. مستوى قد ايه؟ ده كله لسه ما صليتش، طالع من بيتك واخد حسنات وما بتعملش حاجه، بس خارج ايه؟ للصلاه. قاعد في المسجد لسه ما صليتش، لكن منتظر الصلاه، وهو في صلاه منتظر الصلاه، وبعدين تصلي خلاص خدت ثواب الصلاه، بعد الصلاه زي ما كده ربنا كرمنا دلوقتي وقعدنا اهو: والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تم عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يحدث. ايه ده كله؟ ايه الفضل ده كله؟ ها؟ انت المطلوب منك الصلاه بس. يبقى المفروض تاخد ثواب الصلاه بس. لكن رحمه ربنا من كان يريد حرص الاخره ربنا بيزود لك من عنده. نزل له في حرصه. ربنا ذكر المجاهدين قال: ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقطعون واديا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح. المجاهد مفروض عليه الجهاد، يبقى المفروض هديله ثواب الجهاد، وهو ما يخش المعركة ويجاهد يبقى ده ثواب بتاعه. لكن لا، العطش اللي بيعطشه لا يصلهم ظمأ، عطش والتعب والإرهاق اللي بيشوفه هو ماشي والجوع والمخمصة، كل ده بيكتبه في ايه؟ بيكتبه في ثواب. هذا من فضل الله على عبده انه يبذل له العمل والجهد اللي بيقوم به للعمل نفسه. قالوا ايضا من زياده الحسنات نزلناه في حرصه، ان لو واحد ابتدى بيك او واحد اهتدى على ايديك خلاص كل عمل صالح بيقوم به يتكتب عندك. من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجره، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن بالإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. عشان كده احنا بنقول الصحابة أكثر الناس ثواب حسنة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيمدحهم بيقول لا تصب أصنامي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. جبل ذهب ما يجيش قد لفنا، ما هو أنا أنفقت الذهب دوت وقمت بالعمل هم في السبب، هم اللي بنوا لي الخير اللي كانت عندي. فأنا في ميزان حسناتهم وأنت في ميزان حسناتهم وأنت في ميزان حسناتهم وهو وهي وهما وهم وكلنا جمع بقى يوم القيامة. شوف الصفحة بتاعتهم فيها حسنات قد إيه، لأنهم دلوا الناس على الهدى وجاهدوا في سبيل الله ففتح الله بهم القلوب والبلاد. هذا كله إيه؟ في ميزان حسناتهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه. كمان من رحمة ربنا إن ربنا بيجعلك عندما تريد حرص الآخرة مطمئن القلب ساكن الفؤاد. ليه؟ لأنك راض عن الله عز وجل، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. واللي يقول رضيت بالله ربا تجده ليس عنده يعني في قلبه قلق، ليه؟ الرب معاه، احفظ الله يحفظ، عنده ثقة، عنده يقين، عنده طمأنينة. يقول عليه الصلاة والسلام من أصبح والآخرة أكبر حبيب جمع الله شكله. إنه حيث هم حقوق زي ربنا، زي يدخل الجنة، زي يوصل رؤية الله عز وجل، فهو شامل نفسه كده. فربنا يجمعه شامل وجعل غناه في قلبه. الغنى مش في الفلوس اللي فيه ولا في الجاه ولا في السلطان، ده الغنى في القلب. فهو غني بالله واتته الدنيا وهي راغمه. ومن اصبح والاخره والدنيا، من اصبح والدنيا اكبر همه شتت الله شمله. لان الدنيا ارواحها كثيره وشعورها كثير، عايز من هنا وعايز من هنا وعايز كذا وعايز فيلا وعايز ارض وعايز مزرعه وعايز عربيه وعايز مش عارف ايه، مش عايز يخلص. شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه. وهذا من اكبر الامراض، ان الانسان دائما شايف نفسه فين. خش المرتب يزيد، مرتب ما يعمله ايه؟ يجيله دخل تاني هيعمله ايه؟ يورث. المصاريف كتير والمصاريف كتير، حياته كلها مفيش قناعه. كما قال احد الحكماء لو كانت القناعة تكفيك، لو بتقول أنا قنوع، فكسرة من خبز تكفيك. طبعا في قناعة أي حاجة تمشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوجد في بيت رسول الله نار. صلى الله عليه وسلم قيل له ابن عشاء على ما كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين، طمر الماء. طمر الماء ده انت عندك استعداد انك تبيت ليله واحده على طمر الماء بس؟ عملناها مره في اعتكاف، قلت لهم يا جماعه النهارده ان شاء الله تعالى الفطار طمر بس. جرب تفسير ايه؟ تفشط مره شوشيله فان النعمه لا تضر. في هذا اليوم الاخوه كان اكثر يوم اكلوا فيه، كل واحد اتصل بالبيت الحقوني هتقول يا حلل المحشي جت والمطاعم اشتغلت ولقيت الاكل قد كده. لما سيدة عائشة ثلاث شهور شهرين الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهرين ثلاث اهلها ولا يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني في طبيخ ولا في لحمه ولا في فراخ ولا في اي حاجه. طب تاكلوا ايه؟ خالص تضمر الماء. احنا لو حطينا صفرة قلت لك هات النهارده مش هتعد المي، مش هتعد السلطه، مش هتعد العيش، مش هتعد الطحينه، يعني هبص انت اخر تعد لي حته دول انا اسخن لحمه وفاصوليا بس. وهو الاكل بقى اللحمه والفاصوليا والرز والملوخيه والشوربه كل ده ما بتعدش. لا لا ما مش لاقي حاجه من ده. وكان يقول لو دعيت الى ذراع او ذراع لاجبت ولو اهدى الي ذراع او ذراع لقبيت. فخسره من خبز تكفيك، لو كانت القناعه تكفيك فخسره من خبز تكفيك، وان كانت القناعه لا تكفيك فملك الارض لا يكفيك. مفيش قناعه؟ مفيش. حتى لو ثلاث ملوك الملوك كلهم، امال ايه صاحبنا ليه جمع 70 مليار؟ مفيش قناعه. كان دفاع المليار راح قدام احنا دماغ مفيش لايه. هي كده هي ورشه البني ادم. لو كان الرسول بقى عرفنا طبيعه الانسان، الله ما فيش حد اولا لا يراقب الله، وما فيش حد يراقبه من الخلق، فخلاص يعني تقرب من كله. فقال عليه الصلاه والسلام لو كان ابن ادم واديا من ذهب، يبقى وادي ذهب، نتمنى ان يكون له واديان. لو قال لي واديين هيبقى في كلام، لكن لا يملا عين ابن ادم الا ايه؟ الا الكفر. هو ده بقى ايه؟ لما تنزل الخاف هو ده اللي يكفيك تقنع. فلو اصبح ومن اصبح والدنيا من همي شتت الله شملا وجعل فقره بين عينيه ولن ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. فيا اخي الاسلام علينا ان ننظر تحت اقدامنا، هل نحن على الصراط المستقيم ام تشعبت بنا السبل على كل سبيل داع يدعو الى النار؟ ان الشيطان طعن ابن ادم بطرقه كلها فقعد له بطريق الاسلام، قال أسلم وتضر دينك ودين أباك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قالوا أتهاجر وتترك أهل الوطن، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد فتقتل فيقسم مالك وينتع زوجك، فعصاه مجاهد. وهكذا يطلع من الطريق يوقف الطريق، ثم لياتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم عن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يبقى المطلوب منا ان احنا نشوف انفسنا هل نحن على طريق الهدايه ام لا. ونعد أنفسنا استعداداً روحياً لهذا الشهر الكريم، هذا الضيف المبارك الذي لا يأتينا في العام إلا مرة. وهذا الإعداد كما قلنا بالاستغفار ومحاسبة النفس ورد المظالم ثم بالقيام بالأعمال الصالحة. يعني من شفع في صلاة حضر الصلاة، إذا كان الإنسان بيوم حتى الحصول يحاول يصلى حتى الحصول يصلح، أقول الله وأصلح ذات بينكم، البيوت تصلح شوية، مشحنات بين الرجال وأزواجهم، نصلح من أنفسنا، نصطلح مع كتاب الله، وهذا كده شوية القرآن عشان يجي شهر رمضان أتمرن، هو مش معقول أنت تفضل طول السنة عارف حياة القرآن على جنب، ودي إن شاء الله رمضان عايز تقرأ القرآن كله في يوم واحد. بس تقرأ تنازل ليه؟ المكنة أصلا ما فيهاش تكيين أصلا، ها؟ شغلانة إن المكنة بيقول لك مش بالراحة، طب أنت عايز تاخدها مش الأول كده مش ده، طب عايزين نلين بقى، ها؟ المفروض بنلاقي طول السنة على إحنا المفروض ما بنلينش يا جماعة، المفروض المواضيع عندنا قوية، المفروض القرآن ده معانا الشحنة الإيمانية القوية اللي اتحركت على طول، لكن ده حالنا الصبار عارفين، طيب على الأقل نلين بقى ده. 10 ايام الباقيين دول حاول كده تبرع عن جزء كل يوم، حاول تحافظ على السنن في المسجد، صلاة في المسجد تحافظ على السنن، ما نضيعش قريبا من فرائض الله عز وجل، ما تركنش الفرائض، حاجات اللي بنطق فيها كثيرا حتى اذا ما جاءنا شهر رمضان استطعنا ان نقوم بالعباده لله عز وجل على الوجه الاكمل. وطبعا لا بد ان يكون في زي ما تقول يعني انقلاب على النفس، ثورة على النفس. نقول الله أيام الثورات اللي منذ كل يوم ثاني ثورة، نعدين نعمل ثورة على نفسنا، إصلاح النفوس، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وتنظر نفس النمر نمر لغد، اتقوا الله. إصلاح النفوس هذه من المسائل التي ينبغي للعبد أن يراعيها، لابد أن يراعي قلبه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عندك سؤال ولا اقتراح؟ يقول يريد أن يعرف شيء من المفطرات والأشياء الجائزة، لا صيام في هذا الحر الذي يجيء فيه شهر رمضان. المفطرات في رمضان الذي يفطر الصائم فيه هناك امور تفطر وعليه فيه الكفاره، وهو اذا جامع الرجل في شهر رمضان وهو صائم فهذا يفطر الصائم وعليه ان يقضي يوما وان يكفر بصيام عتق رقم ان لم يستطع، يبقى صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إلى إطعام 60 مسكين. وفي المفطرات إذا فعلها في رمضان فإن يأثم يكون عاصي لله عز وجل إذا فعلها متعمدا، عليه أن يقضي هذا اليوم، هو طبعا كتب الشرب عمدا وألقي عمدا، فعل ذلك فقد وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي يوما مكانا. وطبعا المرأة إذا حضرت أو نفست فقد أخطرت بهذا الحيض والنجاس، لكن طبعا لا تأثم بهذا لأن ذلك شيء كتبه الله على بلدها. أما هناك مباحة جائزة، يعني يجوز له أنه مثلا يغتسل في رمضان جو حر، الصيام شديد عليه، داخل استحمى مش مشكلة، هذا لا يفطر الصائم. يجوز له أن ينام وعايز ينام، لا يفطر الصائم. القطرة والكحل عشان يقول لها لا تفطر الصلاة، لعل ان شاء الله يكون لها درس في الاحكام او احد الاخوه اذا كان هنا يشرح يعني احكام الصيام يذكر هذه الامور. يعني مثلا الحقن نوعين، في حقن طبق الفقهاء فيها انها لا تفطر، وهي الحقن مثلا المضاد الحيوي، حقن تطبق في العضلات والمريض والاشياء دي كلها. اما الخلاف الحقن المغذي، حقن المغذي هل تفطر ام لا؟ فبعض العلماء يقول انها تفطر لانها تقوم مقام الغذاء، تغذى بها. وبعضهم يقول لا تفطر لانها ليست طعاما ولا شرابا. هي حكم وان كانت تكون طعام مقام الطعام والشراب، لكنها ليست فيها شهوه في الطعام والشراب. الطعام والشراب فيه شهوه وهذه ليست فيها الشهوه، فبدا اليوم يؤخذ بها تكز تؤلمه، فهي لا تفطره. وقال هي لا تفطر الصائم الا اذا اكل او شرب. وهذا يعني الراي الذي نميل اليه، ونقول نقول للمريض افضل لك ان تترخص برخصه اللي هي الفطر في الوقت. نعم الاقل ان رفع يده. لو المراه حامل مش قادره على الصيام، المراه الحامل التي لا تقوى على الصيام يباح لها الفطر، لكن ماذا عليها؟ اختلف العلماء. بعض اهل العلم يقول عليها ان تقضي بعد ذلك، وبعضهم يقول تقضي وتطعم. في صراحه يعني قول في مشقه، لان ما فيش حاجه في الصيام ان ربنا اوجب على المفطر حاجتين، يا اما الفطر يا اما القضاء. لكن الفطر يا اما الاطعام يا اما القضاء، لكن الاطعام والقضاء مع بعض فهذا فيها مشقه. القول الثالث وهو ما زاد اليه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وده ارجح الاقوال، ان عليها الاطعام اذا افطرت تطعم عن كل يوم مسكين. وهذا يجزئها سواء كانت حامل او كانت مرضعا. وقد ذهب ابن عباس الى ذلك في قول الله عز وجل وعلى الذين يطلقونهم فتنه طعام مسكين، قال ان هذه الايه نسخت على ظهر الايه الاول ايه؟ وعلى الذين يطلقونهم فتنه طعام مسكين. كان الانسان ممكن وهو قادر صحيح يفطر ويطعم المسكين. اول ما ربنا فرض الصيام، يعني ممكن واحد يقدر يصوم لكن مش عايز يصوم النهارده، خلاص افطر واطعم المسكين. ثم انزل الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى نسخ الحكم ده خلاص. قال ابن عباس بقي حكمها، بقي حكمها اي هذه الايه للشيخ الكبير والمراه العجوز والحامل والموقع اذا حققتها ان تطعم ان تطفأ وتطعم عن كل يوم مسكين. يبقى الشيخ الكبير رقم كبير كبير في السن، او امراه عجوز او الحامل المرضع، بعض دول يرى ابن عباس ان الايه لم تنسخ في حقه، فانه لو صاموا صاموا صيام صحيح، لو تكلموا صيام صاموا صحيح، لكن يباح لهم الفطر، يباح لهم الفطر على انهم يطعمها كل يوم مسكين. نسأل الله عز وجل أن يكون وإياكم محب وأرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.